بسم الله الرحمن الرحيم. وما تظنون ثم ننجي رسلنا قل Thank you. تعبدون من دون فلا ولا تدعوا

فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه واتبع ما يوحى إليك واصبر واصبر حتى يحكم الله يا

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت خبير ألا سبحان الله الله يزيدك من نعيم الله يزيدك من نعيم الله يا ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم إنني لكم منه نذير وأن استغفروا ربكم يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل شيء